ما ثوبها؟ لم يقل لها اذهبي الى كريستيان ديور في باريس مصنم الازياء اليهودي، ان يهوديا كشف عورة مسلمة في سوق قيقاع في المدينة، فصدر الامر الى رسول الله بطرد اليهود، يهود بني قينقاع، من اجل اظهار عورة امرأة مسلمة، وهم الان عروا نساء المسلمين في هذه الليلة. ان الله الذي خلقها هو الذي صمم ثيابها. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. اتباع من اعلى الى اسفل، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. البيت المسلم من البيوت التي قال فيها تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت المراه المسلمه اذا خرج زوجها سعيا وراء العيش تقول له وصيه، فاذا عاد تقول له وصيه، فاذا ما اراد ان ينام تقول له وصيه. كان اذا خرج صباحا للقمة العيش تقول له يا فلان اتق الله ولا تاكل حرام، اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامه. وصيه الصبر، لا ترهقه في ماله ولا تكلفه ما لا يطيق، اتق الله ولا تاكل حرام ولا تأكل حرام. الحرام لا يدوم وإذا دام لا يدوم، والظلم لا يدوم وإذا دام دم. إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. إنه الاحتراس لماله، المال أمانة وهو نعمة لم تكلفه أن يقضي شهور الصيف على شواطئ أوروبا، انما صبر جميل وتفاؤل وثقة واحترام. فاذا ما عاد سألته كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه مجتمع تقرأ صار قرآني. فاذا كان القرآن كونا ناطقا فان الكون قرآن صامت، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان هذا المجتمع قرآنا يمشي بين الناس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا ما أوى الرجل إلى فراشه لينام توضأت، لأن خير زينة الوضوء، وقد أباح الإسلام للزوجة الطيب كما أباح لها الحناء، أباح لها أن تتطيب بالطيب لتكون رائحتها لزوجها طيبة، وأباح لها الحناء. هذه أنواع من الزينة للزوج، وأطيب الطيب الماء، فالماء يملأ الوجه جلالا وجمالا وكمالا. إذا آوى الرجل إلى فراشه سألته بعد وضوئها ألك حاجة إليه، إن كان له حاجة قضاها، وإلا استأذنته أن تقوم الليلة في صلاة لله رب العالمين. ومن هنا فإن رجلا من الصالحين كانت له زوجة صالحة كلما استيقظ ليلا وجدها تصلي،

مع ان مقتضى الحديث ان يقول وان الله لا شديد العقاب. ما هن امهاتهم ان امهلائي ولدناهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزور. ما جزاء المنكر والزور؟ شدة العقاب. ومع ذلك يفتح النور الاخطر وان الله لعفو غفور، لان الفرج سيأتي والكفارة ستقدم وستقبل. تقوم الحياة الزوجية على الرضا والصبر والحكمة وحسن المعاشرة. ومن ثم تسمع الى قول رسول الله: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية بنت مزاحم زوج فرعون. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابتلي احد الصالحين بزوجة ناشث، فقال له احد اصحابه: ما ضر لو طلقتها. مخالفة على طول الخط، اذا قال لها يمينا تقول شمالا، اذا قال لها فوقا تقول تحتا، اذا قال لها انا وانت على زمن على شدائد الزمن قالت بل انا وشدائد الزمن عليك. قال له: ما ضر لو طلقته. اتدرون ماذا قال هذا العبد الصالح؟ قال: اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. قالوا: فماذا انت صانع؟ قال: اصبر واحتسب امتثالا لقولي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. وهذه شهادة تقدير اخلاقية لايوب: انا وجدناه صابرا نعم العبد. ان لنا في قصة سعيد بن المسيب عبرة بالغة، فبعدما تمت مراسم العقد وحدث الايجاب والقبول انصرف عبد الله ابن ابي وداع، ولما ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وخلع الليل العباءة السوداء على الكون، اذا بباب سعيد يطرق بعد صلاة العشاء. من الطارق؟ بيت عبد الله ابن ابي وداع فيطرق. يقول ابن ابي وداع: من الطارق؟ فيقول سعيد. سعيد سيد التابعين. نعم. ظن عبد الله ابن ابي وداعة انه جاء ليطلق وانه ندم على ما فعل، يرفض الزواج بالوليد ويزوجها رجلا ذا مطربة في يوم ذي مسغبة، ان هذا لشيء عجيب. قال عبد الله في نفسه: ولماذا لم ترسل الي يا سيدي حتى اكون اذهب اليك انا؟ قال له: افتح يا عبد الله. فتح واذا ابنة سعيد وراء ابيها، واذا بابيها يقدمها الى سعيد ويقول: بارك الله لكما في ليلتكما، ويغلق عليهما الباب. فتأمل مع الحرام والحلال. الحرام قلق وفزع، الذي يمشي مع امرأة في الحرام يتلفت يمينا وشمالا حتى لقد تضطره الحال الشيطانية ان يذهب الى القبور ويمارس الفحشاء. اما الحلال فابوها بنفسه هو الذي يقدمها اليه كل اطمئنان. واخذ سعيد طريقه الى بيته مطمئن مطمئن القلب. لقد سألوه: لما لم تزوجها بابن عبد الملك؟ فقال: اخشى ان تدخل بيت الحكم فتظلم العباد، فآتي معها مسلسلين بالسلاسل الى نار جهنم. لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها، وان كرهها لم يظلم. ولم يكن في بيت عبد الله بن ابي وداع ثريات تضاء